كيف تعامل أمك بالعقوق أيها المسلم وقد حملتك 9 أشهر حملا ثقيلا، وحين ولادتها تقاسي بوضعك ألام شديدة وعذاب وبيلة؟ قد أرضعتك حولين كاملين، وكان صبرها عليك صبرا جميلا، فكانت تجوع لتشبع أنت أيها الإنسان، وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فطعامك ضرها، وبيتك حجرها، ومركبك ظهرها، وما تعد بكاءك إلا تسبيح وتهليلا. تحن إليك وتهواك وتحيطك وترعاك، وإذا مت أو غيت عنها كرهت كل شيء سواك، وقد شغلت بك قلبها وجعلت عليك ربها حافظا ووكيلا. فإياك أن تعقها أو تضيع حقها فتكون من الخاسرين في حياتك، ويوم توفى كل مسلم ما كسبت، وكان وعد ربك مفعولا. ووصينا الإنسان بوالده حمته أمه وهن على وهن، وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهكذا جاء في كثير من الآيات: ألا وإن من أشراط الساعة أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه ويبر صديقه ويشفو أباه، ومن شقاوات المرء أن يحسن إلى أعدائه ويسوء إلى من يحبه ويهواه. ولا منة لأحد على أحد بعد الله سبحانه وتعالى كمنة الوالد على الولد الذي كان سببا في وجوده ومحياه، وبعطفه وحنانه عليه أرباه وأطعمه وأسقاه. وإذا ترعرع الطفل وشب تمنى لوالده الموت، وهما يتمنيان له الحياة، ولعن الله من لعن والديه أو لعنه والداه، وقبح الله من لا يبر أمه ولا يعرف حقها وأذله وأخزاه. وفي الحديث الشريف: كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. معشر المسلمين، كثير من الأمهات اليوم ترضى من بر بكفي الأذى عنها وبطيب الكلام، واسأل ربها كل خير لأولادها الذي لا يرضونها بشيء غير السكوت والابتسام. ورب صابرة على قلة ذات يدها وموت زوجها وكفالة الإيتام، وساعية في تحصيل ما يحتاجون إليه من ملابس والطعام. ومن أجل ذلك قد رضيت أن تعيش خادمة في بيوت بعض اللئام لغسل الثياب وطي الفراش وكنس الكنيسة والحمام، حتى إذا بلغ الولد أشده واستوى تكبر عليها وأعرض عنها وأنفق مالده فيما لا يعني ربه. أمك أيها المسلم تسعى عليك وتعولك صغيرا وكبيرا، وأنت تهينها غنيا وتكلفها نفسها وأولادك إن كنت فقيرا، وقد تجود عليها بشيء قليل تمن به عليها وتعده شيء كثيرا. ورب عجوز ثانية وشابة غانية قد يائست من الحياة وأظلم الظهر في عينها ولم يترك لها